من الشيخ حفظه الله ورد في حديث ضعيف أن الخرير يسمع وعلى الله خرير أنه صوت نهر الكوثر. هذا الحديث ضعيف وتسمع الله خرير بينهم. أما الطميل الشيخ الذي ورد في الحديث أن من سمعه مستحب أن يقول اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرني. هذا الطميل ليس مختصا بالأذن اليسرى اليمنى، لو اليمنى أو اليسرى ورد في الحديث أن من سمع طميما من غير تعيين الأذن يعني في اليمنى أو اليسرى يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ذكر الله بخير من ذكرني. من الصحيح لغلو بعض الناس؟ بعض الناس يقولون إذا سمع باليمين يكون واحد ذكر منيح، إذا سمع بالشمال يكون واحد ذكر على اليسار، وهذا غير صحيح، هذا الكلام ليس صحيحا. والشخص الذي ظلم والديه أو أحدهما أو ظلم واحدا من الناس ومات ولم يتوب، هذا إذا غفر الله تعالى له لا يعذب هذا الإنسان ولو كان مات بلا توبة، يعني لا تسمح الشخص ولا ندم على ما فعل ولا مات على المعصية، إن غفر الله له لا يعذب. لكن المظلوم لو غفر الله تعالى للظالم، المظلوم الله تعالى يعطيه من خزائنه فيكون راضيا، يعني ما هو له حق على ذاك كان، وهو الذي له حق على آخر إن مات ولم يعفو عنه في الآخرة يقتص منه، هذا الظالم يقتص منه المظلوم، يعني هذا الشخص المظلوم ما يبيع حقه، لا يبيع الحق الذي له. فإذا كان الله غفر له ما يتعذب، ذاك الظالم لا يتعذب، إنما الله تعالى يدفع عنه عن هذا الظالم من خزائنه، من أي خزائن رحمة الله التي لا تنفع. أما الورد في الحديث أن الشخص الظالم يطرح عليه من يعطى المظلوم من حسناته، فهذا إذا كان لم يعفو الله تعالى عنه ومات ذاك بدون أن يتوب، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا لم تبق له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح على الظالم، هذا ورد في الحديث وهو صحيح. هذا في حال مات هذا الشخص بلا توبة ولم يعفو الله عنه، أما إذا مات وقد تاب فهذا لا يحصل له ذلك، خلاص انتهى الأمر، يعني شيئا وقد تاب ندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود، فاستسمح الشخص الذي ظلمه. لو كان المظلوم لم يسامحه يكون سقط عنه الذنب، يعني إذا أنت مثلا أذيت هذا مش مالي ضربتني مثلا بلا حق، بعدين اندمت تبت ندمت وجيت لعندي قلت لي سامحني، قلت له خلاص بدي سامحك، لو انا لم اسامحك انت شو بكون عملت شروط التوبه سقط عنك الذنب، بس بالاخر هذا باخذ من حسناتك، بيبقى هذا الشيء اللي هو ما في عليك عذاب فيه. المظلوم ان لم يسامح الذي ظلمه في الدنيا وذاك عمل شروط التوبه الظالم غفر له باستيفائه شروط التوبه، بقي انه بما انه لم يسامح ياخذ من حسناته في الاخر، بس برضه ما يتعذب، الشخص اللي تاب لا يتعذب، يعني في حالتين ما يتعذب، ان كان تاب او غفر الله تعالى له، لو كان هو لم يتب، الله تعالى يغفر لمن شاء من المسلمين كل ذنوبهم من دون ان يتوبوا، يغفر لهم كل ذنوبهم. لبعض العباد الذين ماتوا وهم من أهل الكبائر بلا توبة الله تعالى يغفر لهم كل ذنوبهم لو بدون سبب ظاهر، يعني بدون حسن يكون عملها، لو ما كان عمل حسنة بعد أن فعل هذه المعصية ومات على هذه المعصية بلا توبة منها الله تعالى قد يغفر له. وهذا معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل الذنوب يغفرها لمن يشاء من المسلمين، يعني مهما كانت كثيرة ومهما كانت كبيرة ما دام مات مسلما الله تعالى قد يغفر له جميع ذنوبه. ولو مات هذا عم نحكي ان مات بلا توبة، اما التائب من الذنب فمن لا ذنب له يعني يغفر له بالتوبة. واستحضار التوبة تتذكر قلنا إذا واحد كرر التوبة شيء مستحسن، يعني أنت تبت من معصية عملتها رجعت تبت من معصية اللي عملتها شيء حسن، هذا ما بيكون معناته أنه أنت عم تقول أنه أنا أفعل شيء مخالفا للشرع. لا، مثل إذا واحد كان عم يرفع الحدث الأكبر وقام يترك الحدث الأكبر وبدأ من رأسه، هل يشترط أن يستديم النية؟ لا، أليس كفته تلك النية؟ بلى، بس إذا قال أرفع الحدث الأكبر أرفع الحدث الأكبر هذا لا يضر. استصحاب النية استدامة النية مستحب في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر، وتكرار التوبة عن نفس المعصية كمان هذا أمر مستحب، ما في بأس، يعني ما في ضرر، ما في مخالفة للشرع، بل هو أمر حسن، يعد أمرا حسنا. إذا واحد مثلا صار له 20 سنة بيعمل معاصي ما بيتذكرهم عادة، فهو بس بيعرف المعاصي تعلم فيه المعاصي فاستحضر التوبة في قلبه من جميع المعاصي، يكفيه ذلك للتوبة، يعني ما شرط يستحضر كل الذنوب بس بده يكون يعرف انه هذا معصية، يعني بيعرف تعلم شيء المعاصي، فاللي عمله من المعاصي مهما كان كثيرا اذا تاب منه تاب منه كله فهذا الله تعالى يغفر له. لا لم يستحضر الكل لانه في بعض الاحيان ما بيقدر هو يستحضر كل المعاصي. يؤخذ من حسنات الظالم دون ان يتعذب الظالم، بما انه استوفى شروط التوبه غفر الله له بتوبته، بس بما انه ما سمحه بيبقى انه بياخذ من حسناته الا اذا الله تبارك وتعالى اعطاه لذاك من خزائنه من دون ما ياخذ هذا من حسناته برحمه الله تعالى. اما اذا كان الله تعالى لم يدفع عنه عن هذا الظالم ياخذ المظلوم من حسنات الظالم. احيانا الجهل ياتي بمعنى الاعراض عن الطاعه، مش بمعنى انه ما بيعرف الحكم، انه لا يعرف الحكم، ياتي بمعنى انه اعرض عن طاعه الله، احيانا بيجي بهالمعنى. رجع تاب مره ثانيه في ثواب، هذا هو هذا استحضار الندم، لان الرسول قال الندم توبه. شروط التوبه بيستحضرها من الندم هو الندم والاقلاع والعزم على عدم العقل. نعم، بس بالنسبه لسقوط المعصيه يكفيك المره الاولى، يعني سقوط الذنب عنا يكفيك المره الاولى حتى يسقط. بالنسبه للشخص اللي كان عاقا لوالديه ومات والداه، قلت لكم اذا بتتذكروا سئل الشيخ واحد ساله قال له شو بيعمل الواحد بعد موت الوالدين فلم يكن بارا بهما وكان عاقا لهما، فتتذكروا قال له الشيخ يكثر من الاستغفار لهما، يكثر من الاستغفار لهما من قراءة القرآن، بس لم يرد ان هذا الشخص ينقلب بارا بذلك، يعني لم يرد في الحديث ان الشخص اذا كان مات والداه وهو عاق انه بعد موتهم اذا صار يزورهم ويستغفر لهم بيصير ينقلبوا بارا بوالديه، ما ورد هذا في الحديث، لكن هو بالتوبه بيروح عنه المعصيه، فشو بيبقى حتى يعود ذاك الذي فاته يكثر من الاستغفار لهما من قراءه القران لهما، هذا بينفع للتعويض عما هو فوته. والقصه المشهوره في قصه كثير مشهوره بيقولوا انه واحد من الصحابه كان عم ينازع فما كانت تطلع روحه، فقالوا له للرسول فقال لهم ذهبوا الى والدته، فراحوا فوجدوا ان الوالده كانت غاضبه عليه فقال لا ارضي عنه، فقالت رضيت عنه فخرجت روحه. فهذه القصه عن الشيخ ضعيفه غير ثابته، مع شهرتها عند الناس ما ليست ثابته، صحيح فيها القصه بس في قصه مكذوبه فيها كفر، بيقولوا فيها قال أن الرسول قال لهم ائتوا به حتى أحرقه. فلما سمعت الأم أن الرسول جاي بيحرقه قالت لا خلاص أنا عفوت عنه سمحته. الرسول لا يحرق إنسانا لأنه مثلا كان عاقا بوالديه صلى الله عليه وسلم. واللي ورد في حديث عن الرسول لقد هممت بأقوام يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم، هذا على معنى التهديد. هممت بجماعات يتخلفون عن الجماعات يعني بيتركوا صلاة الجمعة، هممت فأحرق عليهم بيوتهم، هذا كان على معنى التهديد بس، مش معناته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرق بيوت الذين لم يحضروا الجماعات صلاة الجماعة. ومن هالحديث وأمثاله استدل بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة في الفرائض على الذكور الأحرار الذين لا عذر لهم في ترك صلاة الجماعة، مثل هالحديث استدلوا فيه اللي هو الإمام أحمد رضي الله عنه، فصلاة الجماعة فرض عين على الذكر البالغ اللي هو منه معذور أن يصلي كل الفرائض جماعة. فهذا هون على معنى التهديد، أما هذه القصة مكذوبة، ما قال الرسول أنه أنا أريد أن أحرق هذا الإنسان، ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالمرة. قصة مشهورة هذه صحيحة، وهي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه جاءته امرأة بولدها، قالت له يا شيخ عبد القادر أريد منك أن تربي ولدي هذا، يعني أن يسلكه على طريق الصوفية حتى يصير مريدا ويصير صالحا. فرجعت بعد مدة فوجدت ابنها يأكل الخبز وشافت الشيخ عبد القادر يأكل الدجاج، فقالت له ما هذا الشيخ عبد القادر؟ انه كيف ابني عم ياكل خبز وانا بعته لحتى تدير بالك عليه وتربيه وانت تاكل الدجاج؟ فنظر الى العظام الشيخ عبد القادر فقال قومي باذن الله، فرجعت حيه. فقال لها اذا وصل ولدك الى مثل هذا ياكل الدجاج، يعني هلا عم نسلكه لما يسلك ويصير من الاولياء ساعتها، بحيث انه قال للعظام قومي تقوم باذن الله ساعتها يأكل الدجاج، بس هلا بعده ما وصل إلى هذا. يجوز ضعيفة، وهذه في فضائل الأعمال تروى أنه حتى رضيت عنه أمه فتسهل خروج روحه، وهو قال له للشيخ بالسؤال أنه هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غير ثابتة ضعيفة، مع الموضوع ما لها أصل، قال غير ثابتة وقال عنها ضعيف. في امرأة بالبسطة، إن لم تكونوا سمعتم بهذه القصة فاسمعوها، هذه كان قرروا لها الأطباء أنه شبكة العين تالفة، ما بقى تشوف بعينها، عندها عين ما بتشوف فيها. فكان الشيخ حفظه الله ذهب إلى مسجد البسطة وأعطى الطريقة، قالت هي مشان تطلب من الشيخ الدعاء. فبتعرفوا بالزحمة أحبابنا اللي بيرافقوا الشيخ فيحافظوا عليه، بيبعدوا الناس بيقولوا له ما حدا يقرب عشان ما يتأذى الشيخ يعني. فما خلوها تقرب، أو نزلت من تحت منهم مسكت جلالية الشيخ وقالت اللهم بجاه هذا الولي اشفي لعيني، مسحت على عينها الجلالية فتعافت عينها. هاي المرأة أعطونا الشيخ جميل حنين خليها ترجع تروي القصة أمام النساء في المسجد، في مسجد البسطة على الميكروفون، هي مسكت الميكروفون وقالت أنا كان حصل معي كذا وكذا، وعندها التقارير من الأطباء أن الشبكة العين تالفة، يعني ما في منها أمل، خلاص تالفت الشبكة. الله تعالى عافاها بسر الشيخ عبد الله حفظه الله. وقريته بالمجلة قصة الولد اللي بيت مارشو عائلته أمهات، فقريتوها بالمجلة حتقروها والله. ولد وقع من البيت فنزل على رأسه على الرصيف فانكسرت الجمجمة، فحمل إلى المستشفى وصورت له الجمجمة فيها كسر. فقال الأطباء للوالد هذا إما أن يموت بعد أيام أو إن يعني أفاق إن عاش هذا بيكون إما مشلول أو مقبول، يعني مجنون ما في منه أمل، الجمجمة فيها كسر. فأخذ له أخونا الشيخ جميل حليم الشعرة ومسح له على رأسه فقام متعافيا، ولو صوروا ما بقى في كسر بالجمجمة. هون القوة انه في صور، يعني بعض الناس قد يقول لك ما انتوا بدكم تقولوا لما نمات وتقولوا لنا صار كذا وصار مع شيخنا كذا. هذه المرأة عندها تقرير وهذا الرجال هلا بالعدد اللي جاي بالمجله اشتروها بتشوفوا كاتب وكان ماضي اسمه هو والد الطفل فلان مارشو هو روى القصه كيف صارت وانه كان في صور للجمجمه مكسوره ومسح بالشعر الشريف على راسه وانه عاد الان يلعب مع الاولاد كعادته قبل ان يقع ببركه شعره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ اعداؤنا الذين يدعون التصوف يكذبون ويفترون يقولون راينا كذا وحصل لمشايخنا كذا. انتم ارووا هذه الاشياء الصحيحه التي تحصل اللي فيها واحد مثلا منهم جماعتنا بالمره مثل اللي روانا اخونا من صيدا موجود هون عن واحد كتلكم ياها اللي هو من عين الحلوه هذا الشخص منهم جماعتنا كان ثم راى في المنام انه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى بعد الفراغ من الصلاه قام واحد قال من عنده سؤال فقام هو قال يسال الرسول قال له يا رسول الله الجماعات كثيره عند من اذهب قال له ادرس في مختصر الشيخ عبد الله الهرري زلمه منهم جماعتنا فقام بيعرف يسمع الاحباش فنزل عند احبابنا والان هو يتعلم عندهم فهذا لم يكن من جماعه الشيخ اصلا وراى هذا المنام الله اراد به خيرا راى الرسول الرسول قال له وهذه فيها بشرى من الرسول عليه الصلاه والسلام للشيخ وجماعه الشيخ ومنهج الشيخ وكتب الشيخ ومختصر عبد الله الهرري لانه اكثر من منام صار من سيدنا محمد من سيدنا عيسى مدحات في مختصر الشيخ عبد الله الهرري بكثره ما فيه من المنافع فهذيك كذابين انتم قولوا الاشياء الصحيحه هاي مستحب يعني شو كيف مستحب يعني هو عم يغسل وشه معانا نوايا الوضوء بيقول ارفع الحدث عن الوجه هو عم يغسل ايده بيقول ارفع الحدث عن يدي هو عم يمسح راسه شو بيقول اعمل الواجب في مسح الراس قلتلكم اياها على هلا عشان هيك عم بسالكم لما يغسل وجهه شو بيقول ارفع الحدث عن الرجل فهو بيكون عم يرفع حدث عن الاعضاء تتذكروا بالفقه بيقولوا إذا كان الماء قليلا إذا كان الماء قليل وواحد نوى رفع الحدث الأصغر وبعدين إجا بده يحط إيده لما إجا وقت غسل اليد بالماء ورفع إيده من الماء شو صار من الماء الآن؟ مستعملين ليش بيصيروا مستعملين؟ لأنه عم بيروح عم يرتفع الحدث عن هذا الجزء وهذا الماء قليل لذلك قلنا إذا حط إيده ب أن يقيم قليل شو بيقول بقلبه هي الاغتراف أما إذا كان الماء كثيرا قلتين فأكثر ما بيأثر لأنه هذا لا يحمل الخبر هذا الماء ما لم يتغير ما بيأثر عليه ورود النجاسة وورود اليد التي فيها الحدث. قال القشيري رحمه الله قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم وبكل شيء محيط إحاطة العلم قلنا وقوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى لأنه من المعاني قلنا التي الاستوى توجد معاني لا تليق بالله مثل استقر مثل جلس مثل تم ومثل نضج هذه لا تليق بالله فلم يبقى إلا أن تفسر هذه الآية على ما يليق بالله مثل قهر وحفظ وأبقى هذه المعاني تليق بالله فمنقول نحن الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى شو يعني قهر أي هو مسيطر على العرش وحفظ حفظ العرش من الهوية إلى أسفل لأن العرش جسم ضخم ثقيل لولا أن الله حفظه من الهوية إلى أسفل لهوى نزل يعني نزول من حفظه الله حفظه من الهوية إلى أسفل وأبقى العرش لا يفنى يبقى العرش ولا يفنى لا يحصل له فناء. قال المؤلف رحمه الله يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات مين المشبهة مشبهة اللي بيقولوا الله في جهة فوق والعياذ بالله أو جالس نقول لهم نحن إذا أنتم قلتم أخذتم من القرآن ذلك بزعمكم طب ما في بالآيات في القرآن مثل وهو معكم أينما كنتم بكل شيء محيط فهذه ماذا تقولون عنها فشو بقولهم بكل شيء محيط إحاطة العلم وهو معكم أينما كنتم يعني بالعلم ولأنه مثل ما أولت هذه الآيات احنا كمان من اول الرحمن على العرش استوى طهر وحفظ وأطهر ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ وإن التحكم معناه القول بالهوى بلا دليل. الشرح إن قالوا وهو معكم أي بعلمه، أي عالم بنا أينما كنا، وليس معناه على الظاهر أنه مع هذا ومع هذا. وإن قالوا الإحاطة إحاطة العلم، نقول لهم نحن كذلك نؤول استوى بقهر كما أنتم أولتم هاتين الآيتين. فما هذا التحكم؟ أي ما هذه الدعوة التي بلا دليل؟ ثم قال القشيري رحمه الله: ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا. يعني انتبهوا لها النقطة. هلا بعض المشبهة بعض الوهابية إنه عم يشرحوا للناس بزعمهم في الدين، بنوقعوا الناس بالتشبيه في عقيدتهم، وبيقولون إذا واحد قال الرحمن على العرش استوى قهرا يوهم المغالبة، معناه المغالبة هيك اللي بيقول. شو بيقصدوا بالمغالبة؟ مغالبة اللي بيقصدوا فيها واحد لم يكن قادرا على شيء ثم صار قادرا عليه. يعني بنقول صارت مغالبة بين شخصين فغلب أحدهما الآخر. شو معنات لما نقول صارت مغالبة بين شخصين؟ تصارعوا مثلا، كل واحد عم بيحاول يغلب الثاني، بعدين واحد غلب الثاني منهم. نحن لما نقول الرحمن على العرش استوى قهر مش معناته في مغالبة، لم يكن قادرا ثم صار قادرا، لا، إنما المقصود بذلك الإخبار عن أن الله أحدث العرش أي خلقه، أبرزه من العدم إلى الوجود، وهو قاهره يعني مسيطر عليه. فهون عم يرد رد كتير حلو، عم يقول ولو أشعر ما قلنا اللي هو قهر يعني قهر العرش توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا، حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد، هيهات. يعني الله قال وهو القاهر فوق عباده، هل هذا معناه أنه قبل أن يخلق العباد لم يكن موصوفا بأنه قاهر، ولما خلق العباد صار قادرا على عليهم على العباد؟ لا. فكما أن هذه لا تفيد المغالبة كذلك تلك لا تشعر بالمغالبة، إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياه، بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات اللي هو عقيدة ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب الوهابية، يقولون استواء بالذات يريدون به الجلوس والاستقرار، لأشعر ذلك بالتغير وعوجاج سابق على وقت الاستواء، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش. يعني يا مشبهة لما تقولوا أنت استواء بالذات بمعنى الجلوس والاستقرار، معنى ذلك أنه كان غير موصوف بما وصف به بعد الاستقرار والجلوس على العرش، اللي هو الاستقرار عليه إما بعوجاج عن الحال اللي كان عليها أو باستقامة عن العوجاج اللي كان عليه، لأنه هم بيقولوا الله تعالى والعياذ بالله من قولهم صار مستقرا على العرش بعد أن خلق العرش، صار جالسا على العرش بعد أن خلق العرش. فمعنى كلامه أن الله اكتسب شيء جديد، وصف جديد اللي هو الاستقرار على العرش بعد خلقه. أما مذهب أهل السنة والجماعة بعيد من هذا. شو بيقولوا؟ بيقولوا الله خلق العرش وهو مسيطر عليه وهو قاهره، لا يكتسب الله صفة جديدة بإحداث شيء من الخلق، لا يكتسب الله صفة جديدة بإحداث شيء من الخلق. لذلك العقيدة الطحاوية شبهون ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا معنى الكلام اللي عملونه، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني الله ما بيكتسب وصف جديد بوجود مخلوق من المخلوقات، يعني الله موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين وبأنه الرب قبل وجود المربوبين، لا يكتسب وصفا جديدا بإحداث شيء من الخلق. هذا كثير مهم هون الرب هون، وهو أنكم تقولوا للمشبهة الله تعالى لم يتغير في صفته شيء بخلقه العرش، لأن الله يستحيل عليه التغير. أما على مقتضى قولكم يا مشبهة لما خلق العرش تغير في صفته شيء، وهو أنه صار جالس مستقر كما أنتم تزعمون بعد أن أحدث هذا العرش. فلذلك أنا كثير أكرر هذه النقطة وقبل هلأ شرحناها ومنركز عليها، لأن فيها رد قاسم للمشبهة. الله تعالى لا يكتسب وصفا جديدا بإحداثه بشيء من الخلق، مثل ما قال الإمام أبي جعفر الطحاوي، حصلوها الجملة اللي قالها الإمام أبو جعفر، قولوها حصلوها، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، احفظوها، هذه هون تستدلوا فيها هون. بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهل من أنه استواء بالذات مثل ما بقول المشبهة لأشعر ذلك بالتغير، يعني في ذات الله والعياذ بالله، وإعوجاج سابق على وقت الاستواء، يعني قبل الاستواء بده يكون في إعوجاج معناته، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش. ومن أنصف، شفتوا ليش تتذكروا ليش قلت لكم ابن تيمية بيقول بأزلية نوع العالم حتى يقول بالقدم النوعية في العرش. ليش بيقول بالقدم النوعية في العرش؟ حتى يقول أن الله كان جالس عليه على العرش وهو قديم النوع. فهمتوا ليش؟ شفتوا ليش بيروح ابن تيمية إلى قول بعض الفلاسفة فيقول بقدم جنس العالم؟ حتى لذلك واحد بيعترض عليه يقول له إذا أنت قلت أن الله جلس على العرش فمعنى كلامك أن الله بإحداثه العرش اكتسب وصفا جديدا. فبقول له أنا أقول ابن تيمية يقول إن العرش قديم النوع لم يزل مع الله، وهذا إشراك، لأن الله قال هو الأول، والرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، فقول ابن تيمية إشراك. هذه المسألة ما نقول عنها شبهة. طلع واحد بالسعودية اسمه محمد علوي المالكي، هذا محمد علوي المالكي أبوه الشيخ علوي المالكي هم من الأدارسة منسوبون إلى الرسول، نسبهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه كان شيخا عالما يدرس عند باب السلام في المسجد الحرام، فكانت الوهابية تقول عنه لأنه أشعري العقيدة، كانوا يقولون عنه طاغوت باب السلام، يقولون عن الشيخ علوي المالكي طاغوت باب السلام، يعني شيطان يسموه. مات هذا الرجل، هذا الولد اللي هو محمد علوي المالكي في أول الأمر كان يظهر أنه على العقيدة الأشعرية، فالوهابية أصدر قرارا فيه بأنه مرتد لأنه بيعمل احتفالات بالمولد النبوي الشريف، فأصدر قرار فيه أنه مرتد. فبما أنه من الأدارسة من المغرب، ملك المغرب حكم على الملك فهد أنه ما بيصير هذا تقتلوه مرتد، يعني بدهم يقتلوه، فقام عفى عنه الملك فهد. لما عفى عنه أغضبوا عليه المال، الوهابية أعطيه مال، فقام قال لك كتاب. شو كتب بهالكتاب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإمام ابن القيم الجوزية، انقلب رأسا على عقب هذا الرجل من أجل المال، وبقي على شيء. شو هو؟ أنه بيظهر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلب ضعفاء الفهم إليه فيخرجهم من عنده على عقيدته بالترحم على ابن تيمية وقوله إنه إمام. فراح لعنده واحد من أحبابنا قال له كيف تترحم على ابن تيمية ويقول عنه الشيخ الإسلام وابن تيمية يقول بأزلية نوع العالم؟ فقال له لأن هذه المسألة فيها شبهة. قال له لأن هذه المسألة فيها شبهة، مسألة أن الله كان وحده في الأزل ولا شيء معه، هذه مسألة من أصول الاعتقاد ومن القواطع، يعني المسائل القطعية لا يقال عنها فيها شبهة، ما فيها خلاف بين المسلمين. لكن شوفوا هذا الرجل كيف تغير حاله. أبوه كان الوهابية يقولون عنه طاغوت باب السلام، هو من أجل المال انقلب وصار يقول عن ابن تيمية شيخ الإسلام، وهو يعلم أن ابن تيمية قال بأن كل شيء نوعه لم يزل مع الله بأزلية نوع العالم، وقال هذا شبهة وترحم عليه والعياذ بالله. فهذا هلا بيطلع على التلفزيون احيانا اسمه محمد علوي المالكي، بلف لف بلد هيك بلف بهالطريقة ويدرس الاندونيسيين، بيجوا لعنده اندونيسيون من اندونيسيا الى مكة يدرسهم ثم يرجعون الى بلادهم، فهذا يجب ان يحذر منه. هو مثل محمد سعيد رمضان البوطي، يعني على نفس النسق هو واياه من اهل الضلال. يقصد بشبهة أي ليس مجزوما به في الدين، يعني أما ليس مقطوعا به في الدين، الأمر الذي ليس مقطوعا به في الدين ليس من القطعيات، إذا واحد خالف فيه عن جهل لا يكفر، هذا ما يريده هو، يريد بذلك أن هذا الأمر منه من أصول الدين، فيه شبهة، لذلك أنا لا أكفر ابن تيمية. هكذا يريد هو محمد علاء بن مالك، لكن كلامه غير صحيح، هذا من القطعيات أن الله كان وحده في الأزل ولا شيء معه، لا جنس العالم ولا أفراد العالم، هذا شيء مقطوع به، ما في خلاف بين المسلمين. بس هذول عم ورجيكم عم ضربكم مثلا من شيل المال، بعض الناس شو بيعملوا، مثل أبو بكر الجزائري. أبو بكر الجزائري من وين؟ من الجزائر، من الجزائر. كان هناك شو يدرسوا بالجزائر؟ مذهب أهل السنة والجماعة. جاء إلى السعودية إلى الوهابية فأغدقوا عليه المال فسكر، فصار وهابيا محضاً، صار وهابيا محضاً، صار يقول الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير، وصار يقول عن القبة الخضراء صنم، الصنم، يقول عن القبة الخضراء الصنم. بالأول بس درس هو بالأول بالجزائر، العقيدة الأشعرية درسوا بالجزائر، لكن لما جاء إلى هناك ورأى المال، بعض الناس إذا رأوا المال يسترون، وبعض الناس إذا رأوا الذهب، بتسمع واحد بيشوف الذهب ثم عونات عم بيحفروا بيقتلهم بيسكر، يعني بيصير عنده مثل غيبوبة، بيصير عنده في ناس بس يشوفوا المال هيك بيصير فيهم من أجل المال. أليس بعض الناس يقتلوا من أجل المال؟ شو بقول عنه هذا؟ المال أسكره. واحد بتلاقيه عنده سيارة تدل على التواضع وما عنده مال كثير، ففجأة أغدق عليه المال وجلب له سيارة فخمة وأعطي منصبا كبيرا، فبعض الناس ما بيتحملوا، الميزان عنده بيضيع، لما يضيع عنده الميزان ببلش يخربط وبيدخل بالخربطات وبيصير فيه ما يصير، مثل كثير من الناس اللي كان أشكالهم مشايخ من المتواضعين لما جاءهم المال، مال الوهابية، سكروا ضاعوا، فصاروا يقولون بمقالات الوهابية وتركوا عقيدة أهل السنة والجماعة. فده كثير من الناس صار معهم هذا الشيء. واضعين لما زارهم المال، مال الوهابية، سكروا ضاعوا، فصاروا يقولون بمقالات الوهابية وتركوا عقيدة أهل السنة والجماعة. فده كثير من الناس صار معهم هذا الشيء. الذي قال نأمل من دولة التوحيد أن تزيل القبر، قبر الرسول وناصر الدين الألباني. عبد العزيز بن باز يعتقد في الله التشبيه، يعتقد في الله أنه جسم وأنه قاعد على العرش وأنه ينزل ويطلع نزولا حقيقيا، وأن له يدا حقيقية ورجلا حقيقية وعينا حقيقية. هذه عقيدة كل الوهابية. عبد العزيز بن باز ومن كان دونه أو فوقه عندهم يعتقدون هذه العقيدة، يعتقد في الله أن له أصابع حقيقية ورجل حقيقية وساق حقيقية وعين حقيقية، يعني بمعنى الجارحة، لكن بيقولهم أنه بتختلف عن جوارح الناس، أنه غير شكل، يعني التخطيط مختلف، الشكل مختلف، هكذا يعتقدوا الوهابية. فعبد العزيز بن باز وابن عثيمين كلهم على هذه العقيدة الفاسدة. هو كان أعمى؟ دائما الوهابية بيجيبوا المفتي تبعهم أعمى، مشهور فيهم العمى في الظاهر والباطن، مشهور. أحيانا بالرياض يرى عشرة وهابية عمر يستتبع بعضهم بعضا، عشرة ماشيين مع بعض مسكين بعضهم وهابية كل العمر، فهم تعودوا على أن يأتوا بواحد من آل الشيخ. آل الشيخ إذا بتسمعوا فيها بالراديو أو التلفزيون يعني آل محمد بن عبد الوهاب اللي هو قرن الشيطان، هذا معنى آل الشيخ. فبيحاولوا دائما يجيبوه من آل الشيخ أعمى، بيجمع بين الاثنين، يعني بين أن يكون منتسب لمحمد بن عبد الوهاب وبين أن يكون أعمى. ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. العرش بالرب استوى يكون معناتها أن العرش أحدثه الله، خلقه الله تعالى. أما الذي يقول الرب بالعرش استوى قد يتوهم من ذلك أن الله اكتسب وصفا جديدا بإحداثه العرش فصار مستويا عليه بالذات فجلس أو استقر. لذلك القول الأول لا يهم، العرش بالرب استوى معناه أحدثه الله، خلقه الله. أما الثاني توهم، يعني أحسن يعني من أن يقال هذا. فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة. أما عند الوهابي يقولوا العلو الحقيقي يعني ومنزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة. عرفتوش يعني المحاذاة؟ إذا عملت إيدي هاي يدي في محاذاة الكتاب، يعني بالجهة، في جهة ومقابلة بين اثنين. الله تعالى لا يجوز عليه أن يكون في مكان أو أن يكون محاذيا لشيء من الخلق، ولا كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأنه لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. الشرق المحاذاة المقابلة، والله تعالى منزه عن أن يكون في مقابلة العرش. فإن قالوا قهر يدل على أنه كان مغالبا أو مغالبا بصح الأولى من الوجهين، هذه كثير بيقولوها الوهابية على التلفزيونات وبمؤلفاتهم، أي أنه كان يتشاجر ويتغالب مع غيره، فلا يصح هذا التأويل بزعمهم. نقول لهم هو تبارك وتعالى قال وهو الواحد القهار، إذن يلزم على قولكم هنا أن يكون مغالبا ثم غلب، فهل تقولون بذلك؟ من يقول بهذا؟ والرسول شرع عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يعني الرسول قال عن الله القهار، والقرآن فيه عن الله القهار، هذا لا يهم المغالبة. وكمان لما نقول الرحمن على العرش استوى قهرا لا يهم المغالبة. أحسن أفضل. قال القشيري رحمه الله وقد نبغت نابغة من الرعاع، يعني ظهرت طائفة من السخفاء، هذا معناه نبغت نابغة من الرعاع، أي ظهرت طائفة فرقة من السخفاء، لولا استنزالهم للعوام بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا الكتاب عن تلقيقه بذكره. هذا نفس الشيء اللي أنتم تستعملوه عند الناس، إذا مثلا حضروا 10 مجالس إلا مثلا، طلع بها 10 مجالس عم نحكي عن الوهابية أو عن الرجبية أو عن البوطي أو عن محمد علوي المالكي، فواحد قالكم يا عمي ليش بلكم تحكوا عنهم؟ معقول عنهم منهم الناس؟ بتقولوا لولا أنه هدول الناس عم بيأثروا في الناس العوام، عم بيوعوهم بالضلال، لولا ذلك ما كنا نذكرهم. مش نحن بنذكرهم ليحذر الناس منهم، ليحذر الناس من ضلالهم، ليخف شرهم، إما ليتوقفهم وهذا ما نرجوه، أو إن كانوا لا يتوقفون حتى الناس تفهم أنهم على ضلال شو هو ضلالهم وكيف يحذر هذا الضلال. فهذا العالم اللي مؤلف الكتاب صاحب الكتاب القشيري عم بيقول إنه لولا أنهم يفعلون هذا بالعوام، يأتون إليهم بكلام يقرب من أفهامهم فيوقعونهم في الضلال، أنا ما كنت لأذكرهم، لأنهم أناس من أهل الضلال، من السخفاء، من الذين هم من الجهال، يعني لا قيمة لهم، لا وزن لهم، إنما لماذا أذكرهم؟ حتى لا يوقعوا الناس في الضلال. وأنتم كمان هيك بتقولوا للناس، إذا قالوا لكم ليش بتحكوا على الوهابية؟ ليش بتحكوا على حزب الإخوان؟ ليش بتحكوا على حزب التحرير؟ على جماعة رجب ديب وعلى هؤلاء الجماعات؟ بتقولوا لهم لأن هذا فرض فرضه الله علينا حتى يحذر الناس من أهل الضلال ولا يقع الناس في ضلالات هؤلاء، لأنه إذا كلنا سكتنا ينتشر الضلال أكثر، وهذا شيء واضح. إذا الكل سكت، ليش الواحد منا بيقول لابنه لا تمشي مع السفلة، لا تمشي مع الناس الخونة، لا تمشي مع الناس الذين هم يفعلون القبائح، لا تمشي مع الذين يلعبون القمار، لا تمشي مع الذين يشربون الخمر؟ طب ليش؟ ليش نقول له لأبنا؟ لأنه حريصين عليه ونخاف عليه ونريد له الخير، وكذلك نحن نريد الخير للناس، فنقول له إياكم وفلان، إياكم والعقيدة الفلانية، إياكم والوهابية، احذروا حزب الإخوان. هذا واجب علينا، يعني الشخص يرى ذلك مناسبا أن يقوله لابنه في شيء أقل من الكفر، ولا يرى مناسبا أن نحذر من أهل الضلال من الكفر، كيف هذا؟ أين الفهم الصحيح؟ هذا ما بيكون عنده فهم صحيح. يقولون نحن نأخذ بالظاهر، من اللي بيقولها؟ الوهابية، ونحمل الآيات المهمة تشبيها والأخبار المهمة حدا. شو يعني حدا؟ الحجم كمية، يعني الحد كمية، وعضوا على الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك. هن يقولوا ويتمسكون على زعمهم بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء والذي أرواحنا بيدك أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان. يعني إذا جاءكم واحد لهم مجوسي أو يهودي أو نصراني أو حاول محل هذا اللي قاعد عم يدرسكم بدي أعطيكم درس دين، تقولوا له أنت ما شأنك في هذا؟ أنت كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي. أما إذا قعد واحد قالكم أنا جاي نيابة عن اللي بدرسكم له لحية ويظن أنه من أهل الإسلام ولكن هو يبطل الكفر واستمع له بعض الناس وقال الضلالات، أليس بعض الناس قد يصدقه؟ بلى قد يصدقه بعض الناس. فلذلك عم بيقول هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم ضالون أضروا على الإسلام من الذين يعلنون الكفر من اليهود والنصارى والمجوس، لأنه هدول بينطلي كلامهم على الناس أكثر من أولئك. يعني إذا وقع رأسه لك في ليلة جدة ومشى بين الناس وقال لهم أدعوكم إلى هذه العقيدة، بلش يعطيهم عقيدة الضلال. بعض الناس قد يصدقوا ويقول لك هذا شيء لابس لفة أو هذا دكتور، شو عم تحكي لي أنت هذا دكتور عامل رسالة دكتوراه 30 سنة دراسات إسلامية عامل هيك؟ بعض الناس بيقولوا نحن شو بنقول مع سيدنا علي؟ ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. هذه كثير مهم أنكم تحفظوها، ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. إذا وافق الحق بقول تمام، إذا خالف الحق لو معه مليون دكتوراه ما بتنفعه هيدا، وإذا وافق الحق ما معه ولا شهادة. أبو بكر الصديق ما معه ولا شهادة مكتوبة من هذه الجامعات، عنده شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح وأنه من أهل الجنة، الشهادة مكتوبة من الجامعات ما عنده، هذا لا ينقصه عند الله ولا يضره، بل هو أفضل ولي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل ولي في البشر رضي الله عنه. هذول اللي بنغروا بالشهادات قولوا لهم هذه الكلمة، ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. أنا عندي ميزان وحط في هذا الميزان وبشوف شو اللي بحطه فيه، الشريعة في المقابل. إذا وافق الشريعة وافق الحق قول ما شاء الله وافق الحق، إذا خالف أنا حطيته بالميزان خالف يطلع برا يمشي حاله. هذا إذا خالف الشريعة خالف الحق خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء أتوا الدين يعني المشبهة والعوام من طريق يغتر به المستضعفون، فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع. كلمة الوحي تجي بمعنى الإلهام، تجي بمعنى الإشارة، تجي بمعنى الوحي المعروف اللي بينزل على الأنبياء. فهم هؤلاء يشيرون إلى جماعتهم بهذه الأمور بهذه البدع، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات. هونك مشوا للوهابة لما قال لك استواء بالذات، قال لهم أنتم تزعمون أنكم تحاربون البدعة، وين في القرآن أو الحديث استواء بالذات؟ لا يوجد. فإذا أنت أتيت ببدعة في الاعتقاد وأتيت ببدعة في وصف الله، هم يقولوا ما في بدعة، ممنوع البدعة في الدين، هيك بيقولوا. لما قالوا استواء بالذات مش بدعة، هذه بدعة في أصول الدين هون عم يحكي. فهم يقولون استوى استواء بالذات، هيك بيقولوا. فقال له قف هنا، أنت تزعم أنك تحارب البدعة وهقد أتيت ببدعة، من أين جئت بكلمة استواء بالذات؟ هيك لما تناقش واحد من أهل الضلال حيثما أدركته تقضي عليه، مش ضلك تنطنط معه، وين أدركته في موضع كسرته فيه خلاص، لأنه هذا الإنسان المعاند الذي لا يريد الحق أنت تكسره أمام الناس حتى يعرض الناس عنه وحتى ينكسر هو، مش بضع عن نطنط معه يلاقي حاله انكسر بموضوع يقولك لا خلينا نتفق بالأول على موضوع خلافة، كل اللي عم تحكي بموضوع مصافحة الرجال النساء يقولك خلينا نتفق على موضوع خلافة، هلأ ما في خليفة شو بدنا نعمل؟ وانت بتكون عم تناقشوا بموضوع انه حرام الرجل يصافح المرأة، هيك الوهابي بيعمل. إذا لقى حاله ضعيف بموضع بحاول ينتقل معك على موضع تاني يستقوي فيه بزعمه، فأنت حيثما أدركته اقضي عليه حتى تكسر شره، لأنه هو المراد هون أن ينكسر شره هذا الإنسان. فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع، يعني معناته أن العقيدة اللي يجوا فيها الوهابية بدعة، العقيدة اللي يجوا فيها بدعة، هم يقولوا نحن نحارب البدعة. وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والارتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات. الشرح: التردد أي التنقل في الجهات، والرعاع أي السفهاء، السفهاء السخفاء. وهؤلاء أوهم الناس أن الله تعالى له حركة وتردد في الجهات، وأن له أعضاء، لأنهم يوردون هذه الآيات ويقولون نحن نأخذ بالظاهر، وهؤلاء ضررهم كبير. هون دغري بتكم شو لما قال لك بأخذ بالظاهر، قال له قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم والله من ورائهم محيط. أأمنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آيات كثيرة تعرفوها وأحاديث كثيرة. أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. قال له أنت تزعم أنك تأخذ بالظاهر، أوردت عليك آيات وأحاديث الله، ماذا يقال في هذه؟ طبعا يتوقع منه أنه هو لا يؤخذ فيها بالظاهر. فإذا قال لا يؤخذ بالظاهر خلاص، وإذا قال خلاف ذلك وأنا لا أتوقع، يكون هو شهد على نفسه بالكذب، لأنه من شوي كان عم بيقول شو نحن بنأخذ بالظاهر، ما بنتحرك، ما بنزحزح عن الظاهر. فإذا زحزح عن الظاهر أنا ما متوقع منه أنه يقول تشبيه في حق الله هون بهالموضع، يقول له أنت شهدت على نفسك بالكذب، أنت لا تأخذ بالظاهر، تتوقف عند الظاهر كما زعمت في كل النصوص، بدليل أنك الآن خرجت عن الظاهر لأنك وجدت أن هذا لا يناسب هواك، لا يناسب معتقدك الذي هو أن الله في جهة فوق والعياذ بالله. فهذه كثير مهمة النقاط هذول تتمسكوا فيه وتحافظوا عليهم، وبها تكون الشخص، يكون الواحد منكم قويا جدا عند مناظرة هؤلاء المشبهة. قال القشيري رحمه الله: فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات، فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري. تعرفوا السيل لما الماء تجرف الغراض اللي بالأرض والورق والحجر وكذا، فإذا واحد مشي معهم وصدقهم واستمع لهم كأنه جرف السيل، يعني بينجر معهم والعياذ بالله. الشرح: المحسوسات معناه الأشياء التي نراها بأعيننا من المخلوقات، فهؤلاء المشبهة يوهمون الناس أن الله مثل ذلك، مثل هذه الأشياء البشري والضوء ونحو ذلك. فمعنى هذا الكلام: فمن مشى معهم واستمع لهم وأنصت لهم ينجر إلى عقيدتهم وهو لا يدري، وهو لا يشعر بذلك، يقع في الكفر وهو يظن أنه من أهل التوحيد، أنه من أهل الحق. يقولون نحن الدعوة اللي جاء فيها محمد بن عبد الوهاب هي دعوة التوحيد. فهون كمان في فرق توقفوهم، أنه أنت لما عم تقول أنه هذا الزلمة اللي كان من فترة بسيطة نحو 260 سنة، أنت عم تقول أنه هذا أجى بدعوة التوحيد، معناه كلامك أنه الذين كانوا قبله من زمن الرسول إلى هذا الوقت كانوا على غير التوحيد، يعني هيك عم تقول أنت، تصف الناس بأنهم كانوا على ضلال حتى أجى محمد بن عبد الوهاب والرسول صلى الله عليه وسلم لما مدح الفرقة الناجية بشو وصفها؟ قال: وهي الجماعة، جماعة المسلمين كانوا على عقيدة محمد بن عبد الوهاب من أيام الصحابة لأجى محمد بن عبد الوهاب، لا كانوا وما يزالون على خلافها جماعة المسلمين. فإذا أنتم بهذا الكلام ضد حديث الرسول، الرسول قال عن الفرقة الناجية وهي الثواب الأعظم وهي الجماعة، فالجماعة مش عقيدة محمد بن عبد الوهاب، الجماعة محمد بن عبد الوهاب بيطلعون شو مليونين واحد، هذول يقال عنهم الثواب الأعظم؟ لا، جماعة محمد بن عبد الوهاب ليسوا الثواب الأعظم. قال المؤلف رحمه الله: فتبين أن قول من يقول إن التأويل غير جائز خبط وجهل. تسمعوا خبط عشواء؟ اسمعوها هذه الناقة لما تكون ما بتشوف ترفع إيدها وتخبط وين ما تجي تجي، هذه قد تجي على زلمة، قد تجي على الأرض، قد تجي بالماء، عشان هيك بيقولوا يخبطوا في الكلام خبط عشواء، يعني بيحكي وما عارفين شو عم بيقول. فهون هذول اللي بيقولوا هالعبارة، الذين يقولون إن التأويل غير جائز خبط وجهل، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هون كثير قوي هذا، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. الرسول يدعو له، ما عم يدعي عليه، لأنه كان ابن عباس شو عمل للرسول؟ جبروا ميلة يتوضع. وين كان هو والرسول؟ ببيت خالته ميمونة. مين ميمونة؟ زوجة الرسول. خالة مين؟ ابن عباس. فكان هو يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بات معه هناك. فقام الرسول ليتوضأ فجلب له الماء، فأراد أن يكافئه. والمكافأة للمسلم عند الإحسان عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من تمام شكر الله أن تشكر الناس. فالرسول أراد أن يكافئه، شو قال؟ اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فهو لما قال وتأويل الكتاب خلص يعني انهزم الوهابية. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما بألفاظ متعددة. تبهوا لهذه حتى ما يجي مثلا تكون هذه الرواية ابن ماجه إلا حفظه رواه البخاري، افتح لك البخاري يطلع غير هاللفظ. فشو عم يقول هون الشيخ؟ بألفاظ متعددة، يعني يختلف اللفظ بين رواية ورواية، بس فيها والتأويل، في رواية والتأويل، في رواية وتأويل الكتاب. خلص يعني فيها التأويل. قال بعض الوهابية شو بيقولوا؟ يقول لا، هون وتأويل الكتاب معناتها تفسير الكتاب. فشو بدهم يقولوا انتو؟ هاي أولت انت. وانت عم تقول ما في تأويل، عم تقول تأويل الكتاب يعني تفسير الكتاب، انت أولت، كيف عم تقول ما في تأويل؟ استحضروهم مشان دغري تخلصوا الموضوع، يعني حياخذ معكم وقت كثير. الشرح قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الحكمة والتأويل، أي أن الرسول دعا له أن يعلمه الله تأويل القرآن والحديث. هذا الحديث يكسرهم، فيقال لهم: كيف تنكرون التأويل والرسول دعا لابن عباس بالتأويل؟ فلو كان غير جائز فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمكم دعا بدعاء غير جائز، والعياذ بالله. يعني إذا كان التأويل منه جائز يقول الرسول يدعو بدعاء غير جائز، هذا كلام باطل، وما أدى إلى الباطل شو بيكون؟ قال المؤلف رحمه الله: قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه المجالس. ابن الجوزي اسمه عبد الرحمن ابن الجوزي، كان من فقهاء الحنابلة من المحدثين، ومشهور كثير بالوعظ. هذا من الحنابلة اللي كانوا على الخط الصحيح، فيك مثلا حسن البنا في عنده خط صحيح، خط منحرفين، كمان الإمام أحمد، في ناس بنتسبوا له ماشيين على خط منحرف، مشبهة، بيقولوا نحن حنابلة ويشبهون الله بخلقه. ابن القيم الجوزية هذيك، هذا عبد الرحمن ابن الجوزي، هذيك ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، هذاك يوافق ابن تيمية في التشبيه، أما هذا عبد الرحمن ابن الجوزي. قال: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا، وشدد النكيرة، مين؟ ابن الجوزي، والتشنيع على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأثر. الشرح الحافظ ابن الجوزي الحنبلي تكلم بهذا الأمر بقوة، فمن شاء أن يعرف هذا الموضوع أكثر فليطالع كتب ابن الجوزي ككتابه الباز الأشهر وكتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. كثير مفيد هذا الكتاب إذا بتجيبوه، رسالة صغيرة هالقضية اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، هذا كثير رخيص الثمن يعني من حيث الثمن منه غالي، جيبوا هذا الكتاب. وكتابه أخبار الصفات فإن فيها تشنيعا كبيرا على الحنابلة، يعني المنتسبين الذين يجسمون الله وينسبون التجسيم لأحمد وهو بريء من ذلك، ويكفي في تكذيب ذلك، أي تكذيب ذلك، ما قاله صاحب الخصال من الحنابلة، قال أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، فهم كاذبون في انتسابهم لأحمد. صاحب الخصال من الحنابلة قال عن أحمد إنه قال، فزوها العبارة: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا نقل عنه بدر الدين الزركشي في كتاب له اسمه تشنيف المسامع، نقل عن صاحب الخصال لأنه عادة نذكرها نقول وين موجودة، ونقل عنه بدر الدين الزركشي له كتاب اسمه تشنيف المسامع، هو بيقول: ونقل صاحب الخصال عن أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. فمهم نعرف مرجعية هذه الكلمة لوين بيرجع. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. تتذكر قال شيخنا حفظه الله كلمة جميلة جدا لأنه هو بتناسب هالموضوع، قال: فما انتساب الوهابية لأحمد إلا كانتساب النصارى لعيسى. انتساب النصارى لعيسى شو؟ باطل. وانتساب المشبهة الوهابية لأحمد شو باطل. هدول انتساب ومثل انتساب هدول. إذا تتذكر قلت لكم بدرس كان قال الشيخ حفظه الله بدأ فيه بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنقل صاحب الخصال عن أحمد إذا تتذكروا أنه أنكر على من يقول بالجسم بالعبارة هذه اللي قالها. وبعدين ذكرنا مسألة مخالفتهم لأحمد في قضية التبرك إذا تتذكروا أنه أحمد كان عنده تلميذ أبو بكر اسمه هذا التلميذ وبعث له ورقة كان أصابته الحمى. أنا عم بعطيكم رؤوس أقلام لشوف إذا عم تتجاوبوا. ما في الظاهر الله هاي. شو المسألة طب الثالثة اللي ذكرها الشيخ إذا تتذكروا كمان عن أحمد بيذكر كيف الفرق بيناتهم يعني بين الوهابية وبين أحمد. ذكر أول شيء بمسألة هذه التشبيه بعدين مسألة الطلاق. هذا الدرس ذكر هذول الثلاثة فذكر قال هذا في الأصول خالفوا في أحمد وهذه الفروع خالفوا أحمد وهذه الموضوع التبرك خالفوا أحمد. فبالأخير بيقول فما انتساب الوهابية لأحمد إلا كانتساب النصارى لعيسى وهذا الكلام صحيح. نهلل ثم نصلي على النبي. مجلس خصوصي اللي احكي قصة حسن شو اسمه؟ حسن والله اسمه حسن. هذا حسن كان بمصر يدرس اللغة العربية كان فهذا سبحان الله صار يسمع فرق كثيرة ما سمع الشيخ وجماعته في مصر هو فشاف بالمنام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان دعا قبل أن ينام أن يرشده الله إلى الحق فشاف الرسول قال له يا رسول الله كثرت الفرق فدلني إلى من أذهب فقال له عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. هذا لم يعرف الشيخ عبد الله كان الشيخ عبد الله ولا سمع فيه. فبعد شي سنتين على ما أذكر التقى بأخينا عدنان قبلان في مصر صار بيناتهم حديث مثل أخواننا عادة يحاول يعلمه صار يعلمه وجاب له كتاب المختصر ليشرح له إياه. لما شاف الكتاب مكتوب عليه المعروف بالحبشي عرف انه هذا الرجل اللي سماله يا الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم. مثل هالقصة هاي كثير فيها بشرى قوية لانه هذا الرجال بالمرة ما بيعرف جماعة الشيخ يعني هذا اللي بعين الحلو يمكن سامع من جمعية مشاريع اسمه وسام شو؟ وسام ابو العيش فضو اسمه هذا اللي حكينا قصته من عين الحلو. طب واللي بالاردن شايف الرسول لا لا نحكي بشائر الله جبتولنا هذيك نحكي عن البشائر. واحد كان يحضر الدرس فقال لي ليش سبق معنا قال لي شفت الرسول مع بعض الصحابة ماشيين وانا ماشي معهم فقال لي الرسول طويل رفيع قال لي الرسول يا يونس اثبت مع هذه الجماعة فانهم على الحق. اسمه يونس النجار هلا هو مدرس عن جماعة الشيخ في الاردن. هيدا زلمة طيت فيه اول مرة من حوالي 20 سنة ما بيعرفنا بالمرة كان يعني مصادفة واحد اخذني لدرس بهالمسجد كان يحضر هيك يمكن 5 6 هو صار يحضر دايما يعني لاحظته انه دايما بيجي بيلبس تراش كوت كان فصرت لاحظه بعيني انه دايما بيجي بيقعد نفس المطرح فصار بيني وبينه بعدين حديث ومودة. فقال لي بتعرف ليش انا اثبتت بهالدرس وحكى لي هذه الرؤية. هذه البشائر يعني ناس ما كانوا بيعرفونا اصلا كثير فيها قوة انه بعض الاعداء بيقولوا جماعتكم بيقولوا شفنا الرسول شفنا الرسول وهم صادقون جماعتنا بس هذه فيها قوة عند الناس انه هذا ما كان من جماعتنا اصلا يعني فشاف الرسول وحصل له هذا الامر. فبارك الله فيكم احفظوا هالاسماء. اما هداك الوهابي اسمه شو؟ حسن ابو دية اسمه بارك الله